جل أهل الأرض في آخر الزمان سيتبع الدجال. فإذا صار في عنا أربع أماكن لن يدخل الدجال إليها. مكان خروج الدجال من منطقة سماها النبي عليه الصلاة والسلام الإعلام هو أكثر ما يهيئ الأمة للافتتان بالدجال، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء. اللهم احفظ نساء. هون أنا بلشت استشعر خطر هذه الفتنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا وأستاذنا وقدوتنا الذي خاف علينا وحذرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، إخواني كرام، أخواتي كريمات، فنحن في المجلس الثاني عشر من هذه السلسلة المباركة التي تتحدث عن الفتن والملاحم وأحداث الساعة وعلاماتها الصغرى والكبرى، ووصلنا إلى حدث عظيم وأمر عظيم حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الكلام به لعلنا ذكرنا هذا سابقا من علامات الساعة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج في خفقة من الدين، خفقة يعني هبطة في الدين، قلة في الدين، وإدبار من العلم، الناس تدبر عن المجالس العلمية. وفي رواية أخرى قال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، يذهل الناس عن ذكره. الذهول يعني الشرود، فبتصير الناس ما عادش تحكي عن الدجال، وتلاقي قسم كبير من الملتزمين ما بيسمعوا عن الدجال، ما بيعرفوا عن الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر، حتى الأئمة والخطباء تترك ذكره على المنابر. عندما سبحان الله قرأت الحديث رجعت، إن نسأل الله القبول، العبد الفقير يمكن أكثر من 350 خطبة، عدد الخطب اللي خطبناهم، فجاءت بالرامن عم براجع، نسأل الله يجعلها خطب مقبولة. فقلت: إيش أنا خاطب فيها عن الدجال؟ طلع ولا خطبة عن الدجال، ولا خطبة عن الدجال. ممكن مر موضوع الدجال، ممكن مر بالخطبة مرور، يعني عم نستشهد بشيء مثلا فذكرناه، لكن خطبة كاملة عن الدجال لم أخطب. وأنا واحد من الأئمة، واللي براجع هلا الآن موجود يعني، ولكن قليل، عادة هذا الموضوع قليل. فنحن في موضوع مهم، هذا الموضوع حقيقة الأحاديث أنا مررت عليها سابقا وسمعينا سابقا ودرسينا سابقا، لكن حقيقة كل ما مررت على هذه الأحاديث، فلا حتشوفوا بعد شوي نوعية الفتن، لا أظن، وأنا متيقن، مش لا أظن يعني، لأن النبي عليه السلام قال هذا، أنه يوجد فتنة قوية شديدة جدا على المسلمين مثل فتنة الدجال، ولا حنشوف بشو قوته، يعني شو هو الامتحان، وين حيكون الامتحان على المسلمين وعلى غير المسلمين بموضوع الدجال، مش بموضوع حجمه ولا بموضوع قوته ولا بموضوع شكله، إنما بنوعية الفتن التي سيفتن بها الناس فيما يتعلق بالدجال. لا أرى فتنة على وجه الأرض تشابه فتنة الدجال. والفتن التي تمر علينا الآن، وأضع على رأسها الإعلام، الإعلام هو أكثر ما يهيئ الأمة للافتتان بالدجال. هلا أحباط شوي عشان ما سبق بالحكي، أنا حاولكم ما السبب. طبعا أنا لست ممن يقول كما قال البعض أن الدجال برأيه هو الإعلام، لا، هو عم ينفي شخصية حقيقية خبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وحكينا هذا الكلام بالحلقات الماضية. ما فيك تيجي تقول لي اليوم أنا بعتبر التليفون والإنترنت هو الدجال. أنا أوافقك فيما قرأت وعلمت أن هذا يمهد للدجال، نعم، لكن ما فيك تقول لي أنه ما في شيء اسمه دجال، الإنترنت هو الدجال والتليفونات هي الدجال. لا، هنالك شخصية حقيقية أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وقف على المنبر ونادى الصحابة، وحكينا عنه الأسبوع الماضي حديث الجساسة عن شكله وهيئته ووجوده في مغارة معينة إلى غير ذلك. لكن فتنته شديدة عظيمة خطيرة جدا، ينبغي على كل مسلم أن يتعلم عن الدجال، وأن يتعرف على الدجال، وأن يسمع عن الدجال، وأن تبقى ملتزم لسنة وسنتين وخمسة وعشرة وعشرين وثلاثين وأكثر ولا تعرف عن الدجال، هذا من الخطأ. وهذا مما يعني علمه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وشدد عليه كثيرا وأكد على الصحابة أن ينقلوا لنا هذا ولمن بعدنا. سنمر بسرعة على الصفات التي لم تذكر في الأحاديث الماضية. من صفاته نحن حكينا عن ضخامة حجمه، لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بروايات أخرى أنه كذلك شاب، يعني ما حيكون كبير في العمر، منه شيبة، شاب، وهذا الذي سيخرج فيه إلى الناس. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النواس بن سمعان، وهو من أعظم أحاديث الدجال، حديث طويل بيذكر في النبي عليه الصلاة والسلام عبارة فيقول: ويخرج إليكم وهو شاب قطط، قطط فيما يتعلق بموضوع شكل شعره، لكن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شاب. طبعا تقول لي: هل هذا الحديث يدل على أنه لم يولد بعد وأنه سيولد في الوقت الذي سيخرج فيه؟ قطعا لا، لأنه مولود وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث اللي رواه النبي عليه الصلاة والسلام من 1446 سنة وعم بتقول لي شاب، قادر ربنا تعالى أن يوقف الزمان، هذا من الأمور الخارقة للعادة التي يجعلها الله تعالى لبعض عباده. هلا حتشوف أشياء أصلا هي خارقة للعادة بيعملها الدجال، كثير من الأمور ستمر معنا الآن خارقة للعادة. فمن الأمور التي ستكون خارقة للعادة أنه إنسان يعيش فترة من الزمان طويلة وهو شاب، وهذا موجود في أكثر من موضع في القرآن الكريم. الرجل النبي الذي ذكره الله تعالى في سورة البقرة الذي أماته الله 100 عام، من يموت 100 عام؟ يعني ينام 100 عام ثم يقوم ولا يأكل ويشرب، من هو؟ أيوة العزير عليه السلام. فالعزير ذكر ربنا تعالى أنه نام 100 عام بلا طعام ولا شرب. أهل الكهف نفس الأمر. ففي خوارق لغير الأنبياء مثل أهل الكهف وغيرهم قاموا بأمور خارقة للعادة، فإذا هو شاب. الأمر الثاني الذي ذكر في وصفه أنه أحمر، يعني لونه يميل الحمار كأنه عنده برص. الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه معنى النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رجل أحمر جسيم له متانة في الجسم. من الأمور المذكورة عنه أنه مكتوب بين عينيه كافر. الحديث رواه سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعوار الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عديه كاف فراء، هكذا مقسمة، وفي روايات كافر، وفي روايات يقرأها القارئ وغير القارئ، يعني الذي يقرأ اللغة العربية يقرأها والذي لا يقرأ اللغة العربية يقرأها بشرط وجود الإيمان. فإذا كأن الأحاديث كلها عم بلش تمهد لنا أن الذي سيحكم فيما يتعلق في الدجال في علاقتك مع الدجال ليس الظاهر وليس البصر، إنما سيحكم القلب، ابتداء بموضوع ما ستقرأه على جبينه. فلن يقرأ كلمة كافر اللي معه دكتوراه باللغة العربية، إنما سيقرأها المؤمن، والذي معه دكتوراه في اللغة العربية والنحو إن لم يكن مؤمنا لن يقرأ هذه الكلمة، والأمي الذي عنده إيمان سيقرأ كلمة كافر على جبينه الدجال. أين سيخرج الدجال؟ مكان خروج الدجال من منطقة سماها النبي عليه الصلاة والسلام في رواية خراسان، في رواية أصبهان، في رواية جهة المشرق اللي هي الآن إيران وما حولها، ويخرج معه منها 70,000 من اليهود. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء اليهود من يهود أصبهان. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روته أمنا، روته الصحابية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، ووقفنا عنده المرة الماضية، ألا إنه في بحر الشام مكان الخروج، ثم قال: أو بحر اليمن، ثم قال: لا. ما السبب أنه قال لا ولغى اللي مضى؟ كأنه كما ذكر كثير من أهل التفسير أن جبريل عليه السلام أخبره، لأن الوحي كان يجب أكثر من صورة عن النبي عليه السلام، فقد يقول النبي عليه الصلاة والسلام شيء ثم يصححه له جبريل، فجاء جبريل وقال له: لا، لن يخرج من الشام ولا من اليمن. فقال: لا النبي عليه الصلاة والسلام، بل من قبل المشرق ما هو، هنا ما إما زائدة يعني من قبل المشرق هو، أو ما موصولة يعني من قبل المشرق، من قبل المشرق الذي هو، من باب التأكيد. ثم قال: من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. ويؤكد هذا حديثا آخر رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق، أصبهان، أصفهان، خراسان، أرض المشرق، كلها نفس المنطقة، يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. إيش المجان المطرقة؟ المجان المطرقة هو نوع من اسم من أسماء الدروع، الدرع اللي بيكون فيه جلد فوق جلد فوق جلد، بيكون ممسوح، فهذا اسمه المجان المطرقة، كأن مدؤة ما فيها شيء طالع ونازل. فكأن وجوههم تأتي عريضة ومنفوخة، يعني أقرب لأهل المشرق، أهل المشرق اللي هن الصين واليابان وما حولهم، غالبا تكون وجوههم مستديرة، ليست كوجوه العرب، ومملوءة باللحم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يتبعه ومن يخرج معه هكذا صفاتهم، وقال عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال من يهود أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم التيجان. في رواية أخرى عليهم الطيالسة، الطيالسة جمع طيلسان، عندما رجعت في المعاجم معنى هذا الاسم فوجدته عبارة عن نوع من الغطاء يلبسه اليهود، إذا مذكرين اليهود اللي بيوقفوا على حيط المبكى بهزوا بيلبسوا مثل شيء مثل الغطرة بنسميها نحن اليوم، اللي هي إلى ذؤابتان نازلين بين الكتاف وذؤابة من الخلف نازلة بين الكتاف، فاليهود يلبسون مثل هذه الطيلسان ثم يهزون ويتحركون. فهذا النوع من الطيلسان هو الذي يميز اليهود الذين سيخرجون مع الدجال في آخر الزمن. هنالك بعض الأماكن التي حرم على الدجال أن يدخل إليها، ما هي؟ حرم على الدجال دخول مكة ودخول المدينة ودخول المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور، حرم على الدجال أن يدخل مسجد الطور والمسجد الأقصى. إيش مسجد الطور؟ مسجد الطور هو المكان الذي كلم فيه موسى ربه جل جلاله والذي ذكره ربنا تعالى في القرآن الكريم. طبعا بعد ما بحثت في الأمر يعني لا يوجد مكان محدد جغرافيا الآن يدل على وجود مكان جبل الطور أو مسجد الطور، إنما هنالك يعني هيك توقعات، لكن من المتفق عليه أنه في مصر، أنه في مصر، جبل الطور ومسجد الطور في مصر. فإذا هنالك من بركات مصر أن هنالك مكانا في مصر لن يدخل إليه الدجال. فإذا صار في عندنا 4 أماكن لن يدخل الدجال إليها: مكة والمدينة، وليس كل مصر، إنما مكان جبل الطور في مصر والله أعلم في الصحراء وصحراء سيناء، والمكان الرابع المسجد الأقصى. الحديث عن جنادة بن أمية الأزدي قال: ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال، فذكر حديثا وفيه يمكث في الأرض 40 صباحا. من هو؟ دجال. طيب كم يمكث الدجال في الأرض 40 صباحا؟ هلأ بالفقرة الثانية حنحكي شوي بهذا الموضوع. يمكث الدجال في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل، يعني الدجال يبلغ كل الأرض من المشرق إلى المغرب من الشمال إلى الجنوب، للقوة التي أعطاه الله إياها يبلغ كل الأرض إلا 4 أماكن اللي حكينا عنها. قال: ولا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى. يعني ما في مكان تستطيع أن تهرب فيه من الدجال في آخر الزمان. هلا حنشوف في ختام المجلس أن في آخر الزمان المؤمنين سيهربون من الدجال وسيكون عددهم قليل، لأن جل هون أنا بلشت أستشعر خطر هذه الفتنة، جل أهل الأرض في آخر الزمان سيتبع الدجال. جل أهل الأرض في آخر الزمان ومنهم مسلمون سيتبعون الدجال، ولن يبقى إلا قلة قليلة تهرب إلى الجبال. قال عليه الصلاة والسلام: عن مدة مكثه في الأرض، والحديث روته فاطمة بن قيس رضي الله عنها، قال: فأخرج فلا أدع قرية، هو عم بيتكلم عن هذا حديث الجساسة، قال: فلا أدع قرية إلا دخلتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. هو عم بيحدث مين هون؟ شو اسمه؟ تميم، أحسنت، تميم الداري، حكينا عنه الأسبوع الماضي. تميم الداري رضي الله تعالى عنه عندما دخل، فعم بتحاور رؤية بالحديث اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي، فقال فيه الدجال لتميم الداري: ما تفكر، كأنه عم بقول له ما تفكر في ضيعة ولا بقعة ولا مدينة ولا منطقة بالأرض ما ممكن أصل له. سيصل الدجال إلى كل البلاد، ولا قارة، لا أمريكا ولا أستراليا ولا البرازيل ولا أفريقيا، سيصل الدجال إلى كل البلاد وسيستطيع أن يدخل إليها جميعا ويفتن كل من فيها إلا 4 مناطق: مكة والمدينة وشيء من مصر والمسجد الأقصى المبارك. وللنواس بن سمعان رضي الله عنه أن صحابة قالوا: يا رسول الله، ما لبثه في الأرض؟ يعني قديش بضل الفتنة، قديش بضل عنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 40 يوما. لكن بهذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه 40 يوم اللي بضل فيهم الدجال في الأرض إلهم ميزة خاصة. قال عليه الصلاة والسلام: يوم كسنة، يعني بال40 يوم في عندك يوم من هالأيام حيمد ربنا تعالى، حيصير مثل السنة، وهذا من الخوارق، هو يوم واحد لكن طوله بطول السنة. 40 يوم حيضل الدجال في الأرض، يوم من 40 يوم بطول السنة. قال: ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. شو رأيكم نحسبه مع بعضنا على السريع؟ يوم كسنة، يعني قد كم يوم؟ 365 يوم. ضيف عليهم يوم كشهر و30، 395، وضيف عليهم أسبوع 402، هاي روحنا من 40 يوم 3 أيام، وضيف عليهم 37 439 يوم. 439 يوم، قديش إني فعليا؟ لا، كوقت عادي هلأ، لا أقل من سنة ونص. 439، إن منه 365، ها؟ دكتور جيت لازم تلحقنا على السريع، عم نحسب الرياضيات. 465، إن منه 495، قلنا مش هيك؟ 437، إن منه 365 يوم. ممتاز، يعني قد ايه بضل في 2.5 شهر، يعني مدة مكوث الدجال الحقيقية في الأرض 1 سنة و3 أشهر تقريبا. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال 40 يوم، قال 40 يوم، بس ميز لنا 3 أيام من 40 يوم، قال لنا في يوم منهم مثل السنة، وفي يوم منهم مثل الشهر، وفي يوم منهم مثل الأسبوع. ففعلا يا إخواني فترة طويلة، فترة طويلة. الآن أنت عندك فتنة عظيمة اسمها فتنة الدجال، هلأ حنشوف شو حيعمل، وما حتضل يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين، حيضل ما يقارب بناء على أيامنا 1 سنة و3 أشهر عندنا، مش ببلادنا، في الأرض، يتنقل منها بسرعة من بلد إلى بلد، وفتنته عظيمة وشديدة ووقتها طويل. كم تحتاج إلى إيمان إن أدرك المرء هذا؟ هلا بتقول لي شو عرفك انه حندرك هذا؟ لن ندركه، ان الصحابه كانوا خائفين، الصحابه في زمانهم كانوا خائفين، وحتى النبي عليه الصلاه والسلام كان على فكره مش عارف، كان ما عارف هل الصحابه سيدركون الدجال ام لا. قال لهم ان، حتى كان متوقع ممكن يخرج بوجوده، قال: ان ادركتموه وانا فيكم فانا حجيجكم. لا خلاص الموضوع عندي، اذا النبي عليه الصلاه والسلام موجود وطلع الدجال اتركوا الموضوع لي، لكن إذا خرج الدجال وأنا مش موجود فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. بدك تضبط حالك بالإيمانيات، كل واحد منكم بالإيمان اللي موجود عنده هو الذي يستطيع أن يحجب ويحفظ نفسه من الدجال. طيب، من سيمشي مع الدجال؟ أكثر أتباع الدجال من اليهود، 2 والعجم، العرب برواية أخرى سيكونون قلة أصلا، وقلة منهم من سيتبع الدجال. اللهم لك الحمد، هاي واحد من اللي خفت عنا شوي، ناخذ نفس. وأخلاط من الناس، وما يزعلوا أخواتنا، والنساء، مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أكثر من سيتبع الدجال النساء. عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قلنا الطيالسة ما هي؟ جمع طيلسان، وطيلسان مثل الغطرة اللي بيلبسوها الآن اليهود في الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال فيكون أكثر من يخرج إليه النساء. اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ زوجاتنا، أمهاتنا، بناتنا، أخواتنا. طبعا بالتفسير كنت أراجع التفسير وتعليقات الأحاديث، قال لأن الفتن أصلا بابها في كثير من الأحيان النساء. طبعا أنا عشان حتى ننصف أخواتنا، كذلك باب التقوى والإيمان في كثير منه في كثير من الأحيان بابه النساء. المرأة إما تكون باب سريع للشيطان، وإما باب سريع للتقوى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر وخوف ورغب وأكد على تربية النساء، وقالوا أن امرأة واحدة صالحة أفضل من 70 عابد. امرأة واحدة صالحة وامرأة واحدة فاسدة أشد على الأمة من 70 شيطان. يعني فيش عندهم حل وسط النسوان، يا فوق فوق يا. نسأل الله السلامة. كأني كذلك أظن أن سبب اتباع النساء للدجال زي ما حيبين معنا بعد شوي، لأن النساء عاطفيات، والكائن العاطفي بيتأثر كتير بالمناظر، بيتأثر كتير بما يرى، وفتنة الدجال في المناظر. هلا حنشوف شو حيعمل. فتنة الدجال فيما يريك. هلا حيبين معنا بحديث من الأحاديث، بقول النبي عليه الصلاة والسلام بس تشوف الدجال، وإذا قدرت تهرب منه أهرب، إذا ما قدرت تهرب منه وشفته بس يكون أمامه في نهر وأمامه في نار، فبتقرب على النار وبتغمض عيونك. كلمة بتقرب على النار وفي نار كلنا بنسمعه وسامعينه كتير، بس اللي لفتني بالحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تغمض عينيك حتى ما تتأثر، أن تغمض عينيك عندما ترى نار الدجال حتى لا تتأثر بالبصر فتهرب من النار، لأن ناره جنة وجنته نار. فأغمض عينيك وأقبل على النار واشرب. مين في يعمل هاي؟ شفتوا ليش فتن الدجال قوية؟ يلا خلينا نشوف. قال حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه، يعني قريبه، وإلى أمه وابنته وأخته وعمته، بكون ظهر برا البيت، بيرجع بكون الدجال مر عليهم. قال فيثقها رباطا بربط النسوان اللي عنده بالبيت، قال مخافة أن تخرج إليه، قد ما هي بتتأثر باللي عم يعمله. هلا حنشوف شو بيعمل. فبيخاف إنه النسوان اللي عنده في البيت يظهروا يلحقوا الدجال فبربطهم بالبيت. حديث صحيح. طيب شو حيعمل الدجال؟ وين فتنته للدجال؟ عن النواس بن سمعان، حديث رواه الإمام مسلم، عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات، قعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح قعد يتكلم عن الدجال، قال فخفض فيه ورفع، يحذر منه ويعظم من شأنه وماذا سيفعل. قال حتى ظنناه في طائفة النخل، بعد شوي حسيناه برا المسجد واقف، قد ما حكالوا عنه وخافوا فقالوا الصحابة هو برا المسجد، حتى ظنناه في طائفة النخل. قال فلما رحنا إليه عرف ذلك، يعني لما خلصنا الرواح يعني العودة، حس أنه نحن كتير خفنا من الموضوع. فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل وحسينا برا المسجد. فقال غير الدجال أخوفني عليكم، هو أنا في شي خيفان عليكم منه غير الدجال؟ ليش أكثر فتنة؟ قال أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، إذا طلع وأنا موجود ما تخافوا، أنا بوقف بجه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان متوقع يطلع بزمانه، ونحن ليش مأمنين؟ قال فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. جهزوا حالكم، أقول لهم إذا أنا ما كنت كل واحد بيجهز حاله. بعدين صار يتكلم عن شكله، حلط هذا الكلام اللي ذكرته في البداية أنا. قال وصار يصفه حتى قلنا يا رسول الله ما إسرعه في الأرض؟ طب إديش بيقدر يقطع؟ هو بيركب طيارة مثلا ومعه هليكوبتر ولا صاروخ، إديه بيقدر يتنقل طالما أنه 40 يوم بس، كيف بيقدر ينتقل من المشرق للمغرب من الشمال للجنوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام كالغيث استدبرته الريح. الغيث اللي هو الماء، بس يجي عليه ريح فينتقل بسرعة. شوف السحاب كيف بينتقل، إذا كان في رياح فالسحاب ينتقل بسرعة. قال سرعته بسرعة السحاب الذي ينتقل في يوم ريح عاصف. السحاب بتنتقل في كل الأرض خلال سويعات، فهو ينتقل في الأرض خلال وقت قليل جدا. بعدين شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن ركز. قال فيأتي على القوم، بفوت على منطقة على مدينة، فيدعوهم أنا ربكم، تعالوا إلي وعندي أدلة أني أنا إله، فيؤمنون به، قسم بيؤمن به ويستجيبون له، فلأنهم آمنوا به واستجابوا له شو بيعملون؟ قال فيأمر السماء فتمطر، فبقول للسماء أمطري. والله تعالى أعطاه هذه القدرة للاختبار والامتحان، وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلمنا. إله قادر على كل شيء، يعطي القدرة لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء. فيقول للسماء أمطري فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم. اللي بيشتغلوا بالغنم شو بيسموا الغنم؟ سرح، يعني اللي بيسرح. فبترجع تروح غدوة في سبيل الله أو روحة، تروح يعني ترجع إليهم الغنمات. شوف شو بيصير فيها، أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، كبروا والضرع مليان وتعبت وانتفخت حليب ولحم، فالمزارعين بكيفه والرعاة يفرحوا إنه نحن بحياتنا ما شفنا الغنمات والبقر بهذه الطريقة. هذا بدأ اختبار العيون، اختبار المشاهدات. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم، يجي عند قرية مؤمنة فبقولوا أنا ربكم أعلى، فبقولوا أنت كذاب، أنت الدجال، مكتوب بين عندك كافر. فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. ممحلين يعني ضرب الأرض جدب، مات الزرع، راح السرح والغنم والبقر والأنعام، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. يا الله إيش الاختبار، مين بده يصبر الاختبار؟ عرفتوا ليش النبي عليه السلام قال أنا خايفان كثير عليكم الدجال؟ ويمر بالخربة، بفوت على هيك منطقة كلها خربانة، خراب، لا ماء لا نبات لا طعام لا شراب، فيقول لها أخرجي كنوزك، بيطلع بالأرض بقول له أخرجي كنوزك. قال فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. النحل في إلن رأس أمير النحل معروف، اللي بيشتغل بالنحل بيعرف. فإذا خرج هذا الرأس فيتتبعه كل خلية النحل، بتشوفوه هناك تابعين واحد. قال فالأرض التي تكون خرابة يدخل إليها فيأمر كنوزها فتخرج، ثم يخرج هو منها فتتبعه الكنوز إلى المكان الذي خرج منه. يعني كأنه يقول من تبعني، من آمن بي، من أطاعني، سأخرج له الكنوز من الأرض. وبالمقابل القرية أو المنطقة التي لا تتبعه يأمرها فتمحل فتصبح قاحلة جرداء. قال ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، حتى يأكد أنه هو إله للناس من باب الفتنة. فيأتي بشاب قوي متين طويل عريض ممتلئ شباب، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يعني بيقطع نصفين. وأنت إذا رميت سهما بعيدا كم يصل هذا السهم؟ فبيبعد ما بين النصف الأول والنصف الثاني رمية الغرض. ثم يدعوه، ثم سيقول للناس أنا سأحييه من جديد، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه، فيقول له اجتمع، فيجتمع بين يديه، ثم يقوم هذا الرجل يضحك بين يدي الناس. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح، ما حكمل الحديث لأنه بده حلقة خاصة كيف نهاية الدجال، لكن سمعتم عن فتنته؟ مال، ماء، مطر، نبات، عشب، طعام، شراب، كنوز، ذهب، فضة، قتل، إحياء للموتى وإماتة للأرض، كل هذا حرب العيون، حرب المشاهدات. فهمنا الآن لما قلت لكم أني أرى الإعلام الآن ووسائل التواصل ليست الدجال إنما هي من أعظم ممهدات الدجال التي تقنعك بعكس الحقيقة. اليوم ما مقاصد الأفلام والمسلسلات والدعايات؟ أن تغير الحقائق فتراها مرارا حتى تنشئ عندك قناعة بسبب كثرة ما رأيت أن الحق هذا. اليوم ما بدي أطول كثير في الموضوع، بس من باب ضرب المثل، المخرجين في العالم من منافقين عرب وغير عرب وضعوا هدف. ما اسم الهدف؟ الهدف هو إظهار صورة الملتزم الذي عنده لحية وعباءة، يصلي، يخاف الله، أنه رجعي متخلف غير حضاري إرهابي، يحب الدماء، يحب القتل، يحب الطعام والشراب والنساء فقط. طيب كيف بدنا نقنع الناس بهذا الدجل؟ هذا اسمه دجل. شو يعني دجال؟ كذاب ومبالغة في الكذب. تشوف واحد بكذب بتقول له هذا مش كذاب، هذا دجال. ليه بتقول عن بعض الناس دجالين؟ قال لمن يبالغ في الكذب. فالدجال من قمة المبالغة في الكذب سمي بالدجال. فمن دجاجلة هذا الزمان وسائل الإعلام والمخرجين من وسائل الإعلام. طبعا بفضل الله تعالى أخبرنا ربنا تعالى أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. نعم، في بعض الناس فعلت هذا واقتنعت بهذا، وما زال الأمر حتى الآن. أنا من أقل من شهر كنت في طريقي إلى طرابلس، كان عندنا محاضرة بطرابلس، فوقفت على جنب الطريق ونزلت أشتري شيء على الطريق، ففي اثنين بنتين واقفين، فأنا سألت عن غرض، فقالت لي البنت الأولى عند رفيقتي، فأنا مشيت، كانت زوجتي معي، زوجتي بالخمار والنقاب والجلباب وأنا بالحباية واللحية. فشو قلت لها رفيقتها؟ فكرتنا ما سمعناها، قلت لها يلا منضحي برفيقتنا أحسن ما تروح فينا، منضحي برفيقتنا هلا بده يطلع انفجار يعني. كل العالم شايفين عم يقتل، ومين عم بيقتل، ومن يرى الدماء والأطفال والإجرام، وطلع روح الروح بصورة الذي يلعب بالقطة ويطعم القطة ويطعم الطير ويحن على أمه وأبيه، بس ما بده يقتلعه. ليه؟ لأنه في 100 سنة دجل أو 60-70 سنة دجل، أفلام ومسلسلات ودعايات وألعاب للأطفال وإعلانات ومنشورات وبوسترات تظهر هذه الصورة. جهز حالك، البس الدرع، بيطلع الانفجار هيك. والله العظيم أنا ضحكت أنا وأهلي، قلت له يلا منضحي برفقتنا، شو بدنا نعمل يعني؟ أحسن نروح كلنا سوا، واحدة مننا هل أخفت؟ هل أيك من أظن كنا بمنطقة لغير المسلمين، قبل كان حتى ببلادنا بلاد المسلمين الشباب الملتزم سألوهم، كنا نحن بالجامعات ومررنا على ذلك، رأينا ولا لا يا دكتور؟ رأينا العجب العجاب. فهذا من الدجل الذي يحضر لخروج الدجال. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. سيدنا حذيفة قلنا مرارا هو أكثر من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الفتن وعن الشر. فسيدنا حذيفة عم بقول بكلام المتيقن من الأحاديث والذي يعلم بالأحاديث، فقال لا أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. شوف الدجال بنفسه، أنا بخبركم شو حيصير معه أكثر منه إله، قد ما كان مركز بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم هذه الأحاديث. فقال رضي الله تعالى عنه بما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام معه نهران يجريان. الدجال عندما سيدخل إلى بعض القرى والمناطق سيكون معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنت ما تجد أول بعدين الحديث أو تجد تفسره بتفسير تاني أنه لا هو مش أصدر النبي عليه الصلاة والسلام بيتوهم لك أنه هو ماء، لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال معه نهر أحدهما رأي العين ماء أبيض. يعني أنت وقف حده تشوف مي، ماء ماء، وممكن يكون له خرير صوت، تسمع صوت الماء وترى تدفقه وحركته. أنا بدي أرجع أسأله لنفسي ونسأله لأنفسنا، كم بحاجة أن أكون بمستوى من الإيمان حتى أكذب هذا المنظر. إخواني نحن اليوم ما أدرين إلا ما رحم الله، ما أدرين نكذب بالنظر إنه أنا إذا معي 100 دولار قمت منها 10 دولار حطيتها بالصندوق بضل معي مش 90. النبي قال ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال. لا والعين عم بتقول لا ما فيني هلا الأولاد والمرأة ومش قادر أنا أتصدق أو ضاعت عباني. النبي عم بيقول ما نقص مال، ليه ما أقدر أنا، لما لا أتصدق؟ لأني ما زلت أقدم النظر على الخبر. في عندي خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أنا مصدقه وهو شيخ مزبوط يعني، ويعني جزا الله خير النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه صحيح، بس ما أقدر أطبق، ما أقدر. خروجي إلى المسجد لصلاة الفجر، صلاتي في جماعة، في البرد، في الشتاء، في الحر، في وسط الليل، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، حفاظة الله، ربه يحفظه، ربه يدافع عنه. صح بس ما أقدر، بعدني عم بقول نعسان، مش قادر أقوم أنزل على الفجر. فما زال الخبر لا يضاهي النظر، بعض النظر قوي. لذلك ولعل هذا ذكرناه في مجالس سابقة وفي خطب سابقة، أكثر ما أرى العبد الفقير أننا بحاجة إليه في الأيام القادمة كثرة السماع عن الغيبيات وتصديق الغيبيات وتكذيب المشاهدات، تكذيب المشاهدات. يعني نحن بحاجة إخواني كتير الآن لكلام بسموه مشايخنا الله يجزيهم خير كلام دعوة الإيمان واليقين، أو بمعنى آخر بسموه دعوة النفي والإثبات. إيش دعوة النفي والإثبات؟ لا إله إلا الله، لا إله شو؟ نفي، إلا الله كيف الكلام فيها؟ يعني عشان تدرب كيف تكلموا فيها، لا فاعل إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله، لا قادر إلا الله، لا مغني إلا الله، لا معطي إلا الله. بيجوا بحدثوك عن المال، عن دولارات، عن سيارات، عن عمارات، عن شهادات، عن عقارات، عن فأنت حتى لا تتأثر حدثهم عن الله، قل النافع الحقيقي الله، الرافع الله، الخافض الله، لأنه نحن بحاجة لنعمل حماية لقلوبنا من أي خبريات للمشاهدات، لأننا إذا سمعنا كثيرا وتحدثنا كثيرا عن المشاهدات سرعان ما قد يفتن المرء بالدجال. فتنة الدجال هي فتنة المشاهدات والغيبيات. لم أرى، لم أسمع في حياتي فتنة عن المشاهدات والغيبيات أخطر من فتنة الدجال. شوف سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، بقول حذيفة لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. واقفوا الدجال وعم بقول للناس تفضلوا، هاي نهر وهذا النهر فيه ماء أبيض، وهذا نهر ونهره فيه نار تأجج. من آمن به دخل إلى النار، من آمن به دخل إلى النهر الأبيض اللي بالظاهر أبيض، ومن كفر به ولم يصدقه وقدر عليه الدجال أدخله إلى النهر الذي فيه نار تأجج. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ناره جنة وأن جنته نار. صدق، صدق. يعني اليوم يا سلام ما أسهل أنك تجي تحكيها بالدرس يا شيخ عبد الكريم، ونجي نسمعها منك فعلا. النار اللي حتكون مع الدجال جنة، والجنة اللي حتكون مع الدجال نار. وكيف نصدق هذا بالتطبيق العملي اللي هو، عشان ما نرجع نعيد كلام، اللي هو أقل من هذا بكثير، ما أدري نصدقه لأقل من هذا بكثير بكثير. يعني ربنا عم يجربنا بأمور أقل من هذه الأمور بكثير، ما أدري نصدق كما يجب. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فإما أدركهن، يعني إذا واحد منكم أدركهن للنهرين، واحد منكم فليأتي النهر الذي يراه نارا، يروح على النهر اللي فيه نار، ثم ليغمس، الله أكبر، ثم ليطأ يوطئ رأسه فيشرب فإنه ماء بارد. النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقول إذا بدخلكم على النهر اللي فيه نار أنا أقول لكم طأطئوا رؤوسكم وأنت شايف نار، وفي رواية أغمضوا عيونكم وخذوا بأيديكم فإنه ماء بارد. اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم برواية أخرى قال استعيذوا بالله منه، ولا حنشوف كيف طريقة الحفاظة منه، استعيذوا بالله منه. ولا حدا يقول أنا بدي جابه، لا لا أنا الإيمان اللي عندي بيقدر وقفي، لا تدري ماذا يحصل معك. في حديث أمامة الطويل قال عليه الصلاة والسلام وإن من فتنته أن يقول للأعربي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، كن أمه بي ميتين، فبجيب واحد بقول له شو رأيك هلا أيم لك أمك وأبوك يعيشوا بين إيديك، أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، إذا قادر طلعون طلعون. قال فيمتثل له شيطانان بصورة أمه وأبيه، أبيه وأمه، فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. على عرفنا ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما أخاف عليكم مثل الدجال، ما فيش عندي شيء مثل الدجال. خوفنا من فتنة النساء، خوفنا من فتنة الدنيا، خوفنا من فتنة الغنى، خوفنا من فتن كثيرة، لكن أكثر ما خافه صلى الله عليه وسلم الدجال. نار، جنة، ماء، كنوز، ذهب، فضة، طعام، شراب، ماء من السماء، نبات من الأرض، كنوز تخرج معه، يقسم الميت، يحييه من جديد، يخرج أمك وأباك فيقولان لك، هما شيطانان، لكن يأتي الشيطان بصورة أمك وأبيك فيقولان لك اتبعه فإنه ربك. لذلك أيها الحبة في الله وجب علينا من تعلم هذا ومن سمعه ومن علمه وجب عليه أن يذكر غيره وأن يعلم غيره وأن ينمي الإيمان في قلبه، ولا يستبعد الواحد منا، نسأل الله السلامة، لكن لا يستبعد الواحد منا لا يدرك هذا الزمان، لأنه وهذا حيمر معنا إن شاء الله في الأيام القادمة. علامات الساعة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كخرزات في عقد، إذا فتح العقد تتالت الخرزات الواحدة تلو الثانية، حتى بعض علامات الساعة تكون في نفس اليوم الواحد بين ليلة وضحاها، تكون في علامتين من علامات الساعة. لا ندري هل ندرك الدجال أم لا، لا تستبعد ذلك، لا تستبعد إدراك الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام ما قاعد يعلم الصحابة موضوع الدجال وقيل لك وأنا بدي غششكم يعني أنه أنت ما حتدركوه، عم بيتكلم معهم بطريقة يشعرهم أنه قد يخرج وهو فيهم، فيقول لهم تعلموا الإيمان، كذبوا المشاهدات، صدقوا الغيبيات، سيخرج لك أمك وأباك. تخيل الذي ابتلي بوفاة أمه كم يحب أمه، الذي ابتلي بوفاة أبيه كم يحب أباه. يجي واحد بقول لي يا شيخ أنا أمي ميتة من كم سنة شفتها بالمنام عم تقول لي كذا وكذا، شو يعني هالمنام، شفت أبي عم بقول لي كذا، بيجي بتفتش بين المشايخ شو يعني هالمنام. طب تخيل يخرج لك أبوك وتخرج لك أمك فتقول لك اتبعه فإنه ربك، وتخيل أنت تقعد بلا طعام بلا شراب. شوف الناس الآن عم بتفتش كيف تعمل صلح مع اليهود، كيف تعمل عهد مع اليهود وسلام مع اليهود، تطبيع مع اليهود. ليش؟ خلي الشيخ خلصونا بقى، مشان الله بدنا نعيش يا جماعة الخير، بدنا نعيش، يعملوا لنا سلام مع اليهود وخلينا نفتح الأشغال. هاي دبي عايشين الجماعة وهاي السعودية عايشين، شو الفرق بيننا وبينهم؟ ماضيين لي حرب حرب حرب، لسه ما جربنا شيء مما قد يجربه من يدرك الدجال والناس المسلمين. والله الذي سألني هذا السؤال من أبناء المسجد قال لي يا شيخ بدي أسألك سؤال، مش النبي عليه الصلاة والسلام عمل صلح مع القريش؟ مش عمل صلح؟ أخي ليش بنعمل نحن سلام مع اليهود؟ والرجل صادق، بس هيك هالقد مستوى الإيمان عنده، وسؤال يمكن موجود عند كثير من المصلين بس بيستحوا يسألوه، انه بينه وبين نفسه يا اخي خلص فعلا خلص يريحونا بقى، بدنا نعيش، بدنا ناكل، بدنا نفتح تجارات، كل ما بدنا نجي نفتح مشروع لا نفتح، ما نفتحش مشروع لا بدل ما يصير في حرب، بدنا نعيش، عملوا لنا سلام وريحونا. هذا لسه ما جربنا شيء. تخيل انت الارض اللي انت فيها يصيبك فيها قحط، تتوقف المياه، تتوقف النباتات، تموت الدواب، لا طعام لا شراب، مين بده يضل يقول لك أنا ببقى بالإمام؟ من يدرك عندها أنه يعيش بالذكر؟ من يدرك عندها، من يستطيع أن يقول أنا مستعد أن أعيش على التسبيح؟ يعني كم مستوى الإيمان الذي ينبغي أن يكون عليه المرء حتى يقول أنا لو ما في طعام وشراب أنا مستعد أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نعم الزاد هذا يا ربي. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان سيكون طعام أهل الإيمان التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ومين بده يدرك هذا؟ أو كم بحاجة يكون متمرن على هذا؟ سامحوني بكفي هذا يجيك تجي يوم بالأسبوع نهار الجمعة؟ ولا تيجي تحضر بس درس وتفل وكل أوقاتنا دنيا دنيا؟ لذلك نحن بحاجة لتفريغ يومي، تفريغ يومي. مشايخنا قالوا أقل القليل، اسمع 25 مرة كل يوم كلام دعوة الإيمان واليقين. بدي يكون عندك جبال في آخر الزمان من دعوة الإيمان واليقين حتى تستطيع تجابه هذه الفتن وعلى رأسها فتنة الدجال. كيف سيهلك الدجال؟ ما خاتمة الدجال؟ أخبر النواس بن سمعان في الحديث الطويل قال عليه الصلاة والسلام فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم. المسيح ابن مريم عليه السلام سينزل في آخر الزمن، ويترافق نزول المسيح عليه السلام مع وجود الدجال، ويترافق نزول المسيح عليه السلام مع وجود من؟ المهدي. ففي عندنا المهدي، في عندنا المسيح الدجال، في عندنا المسيح ابن مريم عليه السلام. ثلاثة رجال لهم أثر على كل الأرض سيجتمعون في بلاد الشام، سيجتمعون في هذه البلاد. كيف أعصم نفسي من الدجال؟ إذا الموضوع الشيخ الأد خطير وأد كبير، ماذا أفعل؟ الذي تفعلونه أنتم الآن والذي نفعله نحن من هذه السلسلة هو أول خطوة أنك تتعلم. كم من أمور الآن سمعتها ما كنت تعرفها، وكم من إخواننا وأخواتنا وأهلنا لا يعرفون هذا عن الدجال. من ينقل لهم هذا؟ من يعلمهم هذا؟ أضعوا الأمانة في رقابكم. مش كل الناس، فيه الحمد لله ألاف يمكن تحضر هذا الفيديو ترجع، لكن أنتم كذلك وأخواني وأخواتي اللي حيحضروا الفيديو وكذلك الإخوة، أنتم مطالبون بالعودة إلى بيوتكم وإعادة ما سمعتموه أمام أهليكم وتحذيرهم وتنبيههم. والإخوة الذين سمعوا هذه الحلقة أن يشاركوها وينشروها لأكبر قدر ممكن حتى نجتهد لأن لا يبقى مسلم ولا مسلم على وجه الأرض إلا يعرف من هو الدجال وما خطورة فتنة الدجال. الأمر الثاني أن تستعيذ يوميا من فتنة الدجال. متى؟ كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة الدجال في كل صلاة قبيل السلام بالتحيات، فكان يختم صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. هذه كل يوم. بس هلأ بس تكون أنت سامع الدرس وعارف شو فتنة المسيح الدجال بتقوله غير، لأنه أحيانا نحن بس نتعود على شيء نقرأه بالصلاة فبصير بمر عادي، أما الآن تدعو بذلك بحضور قلب وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتعوذ بالله تعالى من أربع، فقال قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. الحديث رواه الإمام مسلم. الخطوة الأولى نتعرف عليه في الدروس، الخطوة الثانية نستعيذ بالله من فتنته، الخطوة الثالثة روى الإمام مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أسألكم وما في خجل وما في حياة بصراحة، من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف؟ نعمة، لكن قسم كبير ما زال منا لا يحفظها. إن كنت لا تحفظ سورة الكهف كاملة احفظ أول 10 آيات منها. قال العلماء لقوة تلك الآيات هي ضامن لك إن قدر الله نسأل الله السلامة والتقيت بالدجال أن تقرأ هذه الآيات على نفسك وأن تقرأها أمامه يحفظك الله من الدجال. فأنا أرى أن حفظها واجب الآن، ترجعوا واللي مش حافظ يبدأ بالحفظ 10 آيات إنه تحفظها كلها، لكن ما أضر، احفظ هذه الآيات العشر. وختاما أن تجتهد بالأعمال الصالحة التي تزيد الإيمان. يعني الآن هذا المجلس في إيمانيات، بس أكثر علمي يا أخواني، قوموا بأعمال إيمانية تزكوية تزيد مستوى الإيمان. وحتى يزيد مستوى الإيمان بدك تضحي. الإيمان غالي، إله ثمن، بتدفع ثمن وبتأخده. لذلك أربع طرق لأن تعصم نفسك من الدجال: الأول أن تتعلم من الدجال في هذه المجالس وغيرها، ثانيا أن تستعيذ بالله منه، ثالثا أوائل الكهف، رابعا أن تجتهد بالإيمانيات. أخيرا، كيف سينزل المسيح عيسى عليه السلام؟ وأين سينزل؟ وأين كان؟ في أي سماء؟ كيف سيجتمع بالدجال؟ كيف سيقتله؟ لما سيكسر الصليب؟ لما سيذبح الخنزير؟ لما لن يكون هنالك جزية في آخر الزمان بعد نزول المسيح؟ ماذا سيحصل بين المسيح عيسى عليه السلام والمهدي عندما يجتمعان؟ وكيف سيموت المسيح عيسى عليه السلام إن مد الله في أعمالنا؟ نبين ذلك إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.